هذه المبينة الجنس. طيب ايش نقول في التبعيض مثلا؟ مثلا يقول القائل يريد أن يوقف مالا على بعض أبنائه دون البعض، يقول هذه المزرعة وقف على ثلاثة من أربعة، من هذه التبعيض، من التبعيض. انتبه، إذا قال إنسان عنده مال، هذا مال وقف على طلبة العلم، على طلبة العلم ومن كان منهم من هذا من هؤلاء القوم، تفيد الجنس، تفيد الجنس. إذا الفريق الثاني الذي سيحظى بهذا الوقف، هل هم بعضه أم كل من اتصف بالوصف الذي علق به الحكم؟ الثاني، كل من اتصف بالوصف الذي علق به الحكم، هو ايش؟ وصف طالب العلم. طيب الباء مثلا، الباء لها معاني، الباء قد تفيد السببية، صح؟ بما قدمت أيديكم. طيب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قد تفيد الاستعاء، مثل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني بجميع البيت. طيب في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء الصاق ايش؟ الاستيعاب ايضا، الصاق واستيعاب اثنين. هل تفيد التبعيض؟ زعم بعض العلماء ذلك، وانكر هذا ابن جني رحمه الله، وهو فحل في اللغة العربية، انكر هذا، قال انه ان اهل اللغة ما قالوا ابدا ان الباء تفيد التبعيض، ولذلك كان القول الراجح ان المسح على الرأس لم ينبغي ان يشمل جميع الرأس، خلافا لما قاله ابو حنيفة والشافعي. طيب فلو ظهر شيء منه بعد ان ستر اغلبه بالعمامة يجب مسح ما ظهر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة انه مسح على ناصيته وعلى العمامة. تمام، اذا هذه ايش؟ بعض الحروف. ثم انتقل المؤلف، اخفض بك الرجال، ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى تقسيم الكلام، ونستذكر ونقول ما هو الكلام. الكلام لغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، اصطلاحا اللفظ المفيد. يقول أقسام الكلام، أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. أشو؟ خبر وإنشاء، هكذا جعل المؤلف رحمه الله تقسيم الكلام. والتقسيم الذي مشى عليه المؤلف نوعان، من حيث الاستعمال كما سيأتينا الحقيقة والمجاز، واقتصر على الحقيقة والمجاز دون بقية الأقسام، دون الصريح والكناية وغير هذه الأقسام، وقسمه باعتبار وصفه إما بالصدق وإما بالكذب إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. وذلك أن هذا الكتاب مختصر، وإلا فإن في المطولات أكثر من هذا، أكثر من هذا. فالإمام الجويني رحمه الله قسم الكلام إلى أقسام، قال إن الكلام أقسام: طلب وخبر واستخبار وتنبيه. كم هذه؟ خبر أو طلب وخبر واستخبار وتنبيه. فالطلب أقسامه واضحة، وهي الأوامر، وإن شئت فقل الأمر، والنواهي والدعاء، هذا طلب. الأوامر: واسجد واقترب، إيش هذا؟ أمر. النهي: لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، إيش هذا؟ نهي: لا تشرك بالله شيئا، نهي. الدعاء: اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. نعم، ايش هذا؟ هل نقول هذا فعل امر ام فعل دعاء؟ فعل دعاء، ما نقول فعل امر، لان الله لا يؤمر. هذا في اي قسم هذا؟ في الطلب. الثاني في الخبر. الخبر قال هو القسم والتعجب. القسم والتعجب خبر، مثل ايش؟ لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، داخل في الخبر. الثاني قلنا التعجب، مثاله مثاله في القرآن يا صاحب القرآن، تعجب. هذا استفهام. مثلا السنة: من آخر دخل من دخل آخر واحد دخل الجنة تعجب. عجب ربنا، لا عجب ربنا من شاب ليست له صبوة أتخشونه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. صار عندنا الاستخبار. الاستخبار كالاستفهام. الاستفهام هذا داخل في أي شيء؟ داخل في الاستفهام داخل في الاستخبار. وكذلك العرض. كذلك ايش؟ العرض، يعني اذا جاء النص يعرض شيئا فان هذا ملحق باي شيء؟ بالاستخبار. كيف العرض؟ يلا لا، ولكنه ملحق بالاستخبار. مثل ايش؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم؟ عرض. نعم، قد يكون بصيغة الاستفهام. مثاله أيضا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني هلا. كما أخذنا القسم ثلاثة، الرابع ما هو؟ التنبيه. وهذا يدخل فيه التلهف والتمني والترجي والندى. تلهف وتمني وترجي وندى، هذه في أي قسم؟ في ضمن التنبيه. وهذا هو الذي عليه المتأخرون، والذي ذهب إليه الإمام الجويني رحمه الله وغيره من أهل العلم. لكن المؤلف رحمه الله ذكر اقتصر على شيئين، شهما الخبر والإنشاء. وهذا التقسيم الذي مشى عليه في الأول باعتبار ما يوصف به إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. يقول فالخبر ما يمكن أولا فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، أو في الأصل تأتي للتخير، هذا هو الأصل في أو، كقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره في فدية الصيد. لأن أو تفيد ماذا؟ التخير. لكن هنا انظر، قال ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، هذه مانعة اجتماع، مانعة اجتماع، لأنه لا يمكن أن يوصف الخبر بالصدق والكذب في آن واحد، فإما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك. طيب مثال الخبر، جاء زيد، أخبرك شخص بأن زيدا قد جاء، شو سمى هذا؟ يمكن أن يوصف بالصدق، يمكن، ويمكن أن يوصف بالكذب، يمكن ولا ما يمكن لذات الخبر. طيب المحترز، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ما لا يمكن ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك. طيب الإنشاء من أين أقسم نلحقه على تقسيم الجويني؟ نعم، الطلب، لأنه إما نهي وإما أمر، هذا لا يمكن. يقول فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو كذب. مثاله، إذن الإنشاء لا يوصف، لا توصف بالكذب ولا بالصدق. مثاله، تقول اقرأ الآية الفلانية، هذا إن شامل أم خبر؟ هل يمكن أن يوصف بالصدق وبالكذب؟ لا يوصف لا بهذا ولا بهذا، لأن مدلوله، ماذا علل المؤلف؟ مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو كذب. في النهي، لا تجلس في الشمس، ماذا نقول؟ إنشاء أم خبر؟ هل يوصف بالصدق والكذب؟ لا، لا يوصف هذا. ليش؟ لأنه إنشاء. يعني مثلا إذا قال لا تجلس في الشمس، السام هل يقول له صدقت؟ هل يقول كذبت؟ لا. ليش؟ لأنه إنشاء. يقول لك شخص أعطني قلمك، هل تقول صدقت؟ ها؟ هل تقول كذبت؟ لا، لأن الإنشاء لا يوصف لا بالصدق ولا بالكذب. ولذلك كان قول صدق الله العظيم بعد قراءة ما تيسر من كتاب الله بدعة، بدعة، خاصة إذا جاءت هذه الجملة عقب إنشاء، كما في آخر الحج يا أيها الذين آمنوا، نعم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الآية، أو كفي آخر آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيقول قائل صدق الله العظيم، مناسب هذا؟ ليش؟ لأن هذا إنشاء ليس بخبر، هذا إنشاء. كان يقول للقائل افعل كذا ولا تفعل كذا، فتقول انت صدقت. لا يمكن. طيب الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا أن من الحروف التي قد تثبت بها بعض الأحكام الشرعية على واللام الجارة، بينا اللام الجارة ناقشنا فيها على كذلك، ما ناقشنا فيها على ماذا تفيد؟ تفيد الوجوب والاستعلام. الوجوب مثل عليه كفارة يمين، والاستعلام مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، صحيح. طيب هذه على عن عن تفيد ماذا؟ طيب وعن أخذنا منه وعن من أخذها مرت علينا أظن في الأجرمية، تفيد المجاوزة مثلا. تقول رمت العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوس واحدة، لكن هنا إذا قال قائل إنه قد لا يحتاج لها في الفقه، نقول قد يحتاج، مثل في الجزية عيد وهم صاغرون، فهمتم؟ مثل ايش في الجزية عن يد، ولذلك قال الفقهاء انها تؤخذ منهم على سبيل وعلى وجه اهانتهم، فلا تؤخذ منهم صكا مثلا او بطاقة سحب، تؤخذ منهم على سبيل تنقيص من شأنهم، لان الله قال عن يد وهم صاغرون. طيب الباء أخذناها، قلنا الباء قتاتي سببية، قتاتي سببية مثله فيما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديك فبالظلم من الذين هاد، بما قدمت أيديهم بأنهم كذبوا بآياتنا بكفرهم. طيب تأتي أيضا لمعان أخرى، استيعاب مثل وامسحوا برؤوسهم، نعم تفيد أيضا معنى آخر مع الاستيعاب للصاغ، صح. هل تفيد التبعيض؟ نعم نعم، قال به بعض العلماء لكن الصحيح للاستيعاب لا للتبعيض، صح. طيب المصاحبة يمكن، يمكن مصاحبة مثاله، لا مثل المؤمن يموت بعرق الجبين، فهمتم؟ طيب الساق، نعم وليطوف بالبيت الاتي يقول من نعم من ثلاث رأينا ثلاث تفيد ثلاث تفيد ثلاثة يعني فوائد حاج الشريف من تفيد ثلاث لا تغفل السكون نعم من تفيد ثلاث فوائد ثلاث ثلاثة فوائد ثلاثة فوائد نعم الفائدة الأولى السببية ومثال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل نعم ثم تفيد مبين الجنس مبين الجنس مثال قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد نعم والثالثة تفيد التبعير ومثاله فكان من المدحضين نعم تفيد هذه التبعيد في شيء هذا الذي أخذ الأظن الكلام قسمه العلماء إلى أقسام قبل أن نأخذ الذي درج عليه المؤلف نريد تقسيما أشهر من هذا نعم وغيره أربعة أقسام أول خبر الطلب وخبر واستخبار وتمجيد أربعة أقسام ما هي طلب وخبر واستخبار وتنبيه الخبر يشمل ماذا يا حاتم حتى تأخر الدرس وما رجعت. جمال. نعم الطلب يشمل ماذا؟ الأمر والنهي والدعاء. الثاني الخبر. وليد. الخبر هنا يشمل القسم والتعجب. القسم والتعجب هذا اقسام واضح. الثالث الاستخبار. الاستفهام والعرض. الرابع تنبيه. كمان الترج والنداء والتنهف والتمني. والتمني. طيب المؤلف اقتصر على اي شيء؟ انا قسم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق وعدمه، قسمه الى الى الى خبر وانشاء. الانشاء من اي الاقسام مما قسم الجويني؟ يلا فكر مليح. أمر فقط؟ أمر من قسم الطلب. من قسم إيش؟ الطلب. نقول كل هذا الخبر. كيف؟ فمثلاً قسم مثلاً التنبيه، التلهف والنداء. نسب إنشاء. ليس بخبر. لا لا، الإنشاء طلب فيه. اما طلب فعل واما طلب نهي. ليس بانشاء. طيب لا لا يعد انشاء هذا، وان افاد معناه ان الانشاء اما طلب فعل واما طلب كف وانتهى. طيب الكلام اما ينقسم ما لا يصف بالصدق ولا بالكذب او بالكذب كذلك هذا لا ليس هذا هو الضابط. الضابط ليس مسحوبا لكل شيء، مسحوبا في هذا التقسيم الذي مشى عليه المؤلف فقط دون غيره. فهمت؟ الكلام قسمه لقسمين، خبر وإنشاء. الخبر يوصف بالكذب؟ نعم يمكن يوصف. يمكن؟ والإنشاء؟ لماذا؟ لماذا لا يوصف الإنشاء بالكذب؟ لأن دلالة الرد قبل أن يوصف بالفتح من أن يوصف يعني بس قول كذب. الأمر مثلا، في الأمر مثلا إذا أمر إنسان آخر بشيء لا نقول صدقت وكذبت. صحيح؟ طيب فرعنا على هذه فائدة. نقول أنا صدق الله العظيم لا أنها بدعة ولا تأتي خاصة في آية في سورة آل عمران والحج أن أواخر تنتهي بإنشاء. أحسنت. بإنشاء إذن لا يتناسب. تمام هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله وين وصلنا؟ وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، باعتبار مش عندكم، باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. خرج بقولنا لذاته الخبر، هذا المحترز في أي شيء؟ محترز عن الإنشاء. نعيد القراءة من الأول أحسن. اقرأ من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. وقال المؤلف رحمه الله: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. أولا، فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول، ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني، ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. حسب. طيب كما ترى الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، إما أن يكون صدقا أو كذبا، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب لأن مدلوله ليس مخبرا عنه، لأنه إما نهي وإما طلب. وخرج بقولنا أيضا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. فالخبر أفاد المؤلف أنه أنواع. الخبر هذا الذي سيذكره خبر باعتبار المخبر به، هذا أقسام. لا يوصف بماذا؟ الأول ما لا يمكن أن يوصف بالكذب باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه خبر أم باعتبار المخبر به؟ الثاني باعتبار المخبر به، لأن المخبر به هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. جاءك شخص فقال لك من مات أكل للربا فإنه يقوم يوم القيامة كالمخنوق المصروع، مش هذا خبر أم لا؟ يمكن وصفه بالصدق أو الكذب؟ يمكن، صحيح أم لا؟ يمكن. لكن إذا قلت إن الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ماذا نقول؟ لا يمكن أن نوصف الكذب هذا. لماذا؟ باعتبار المخبر به، والمخبر به من هو؟ هو الله سبحانه. واضح؟ طيب جاءك إنسان فقال الذي لا يستتر من البول يعذب في قبره، ماذا نقول؟ خبر هذا أم لا؟ يمكن أن يوصف بالصدق ويمكن أن يوصف بالكذب. لكن إذا قال لك شخص إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الفلاني كحديث ابن عباس في الصحيحين عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، إخباره صلى الله عليه وسلم يمكن أن يوصف بالكذب؟ لا، والحديث في أعلى درجة الصح. إذن هذا القسم الأول وهو أعلى وأقوى الأخبار، هي أخبار الله سبحانه وتعالى ورسوله، لا يمكن أن توصف بالكذب أبدا، لأن من وصفها بالكذب فهو كافر. هذا الأول. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. في أشياء مستحيلة واستحالتها إما أن تكون شرعية وإما أن تكون عقلية، هذه لا يمكن أن توصف بالصدق على الإطلاق. شيء مستحيل إيش؟ شرعا. وضرب المؤلف مثالا لذلك بمدعي الرسالة. لو أن إنسانا ادعى الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إيش نقول؟ هذا كذب لا شك، لأنه مستحيل من قبيل الشرع. إذا قلنا لأن الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، فدل ذلك على أن النبوة ختمت ببعثته صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا شخص وادعى الرسالة قال إنه رسول، قلنا كذبت. أو قال لنا شخص إن فلان بعث صار نبي نبي، ماذا نقول؟ نقول كاذب هو وأنت، لأن هذا أمر مستحيل شرعا، والمستحيل شرعا صفه بالكذب ولا تتردد، أو المستحيل عقلا، لأن العقل وإن كان ليس بحاكم لكن كما مضى، هل العقل حاكم؟ لا. هل العقل حاكم؟ سبق أن العقل ليس بحاكم، لكنه معتبر في بعض الأمور في الاستنباط وما أشبه ذلك. ولذلك الله تعالى يقول أفلا يعقلون أفلا تعقلون، فيرد المسائل إلى أي شيء؟ إلى العقل، لو كانوا يعلمون. طيب، إذا أخبرك شخص عن شيء يستحيل عقله، ما يمكن، نقول هذا أيضا من قبيل الذي يوصف بالصدق أم بالكذب؟ بالكذب، لأن الشيء مستحيل عقل. ولكن يعلم أن هذا الكلام فيه إطلاق، فيه إطلاق، لا بد من أن يقيد، لا بد من أن يقيد، لأن العقل قد تطرأ عليه أشياء تفوق قدرته، وهي في الأصل مستحيلة عقلا، لكن لما كانت من عند الله ماذا نقول؟ كانت صدق. فلو أن شخصا أخبرك الآن إن القمر قد انشق نصفين، نصف راح للقارة الأمريكية ونصف راح للقارة الآسيوية، صدق؟ ها؟ مستحيل عقلنا. إذن ماذا نقول؟ نصفه بالكذب أم لا؟ نصفه بالكذب. لكن إذا قال شخص إن القمر قد انشق للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء أهل مكة يسألونه آية، فاختاروا القمر أن انشق له نصفين، فدعا ربه فقال تعالى في ذلك اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق فلقتين، حتى أنهم كذبوا أعينهم وذهبوا إلى القبائل في الجزيرة العربية يسألونه، فقالوا نعم لقد رأيناه قد انشق فلقتين، ولكنهم كذبوا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذا انشقاق القمر مستحيل عقلا في الأصل، لكن إذا كان قد أخبر الله به صدق أم لا؟ صدق لا شك فيه، فهذا الكلام ينبغي أن يقيد، الشيء المستحيل عقلا ينبغي تقييده بما لو لم يكن من عند الله تعالى. أخبرك شخص أنه ألقى بعصاه فصارت عصاه ثعبان يهتز، ماذا نقول؟ مستحيل؟ أي مستحيل، هذا كذب. لكن إذا قال لك قال إن الله تعالى قد حول عصا موسى إلى حية تسعى، ماذا نقول؟ صدق، هذا صدق. ولذلك نقول الضابط في هذه المسألة أن جميع خوارق العادات، لأن خوارق العادات في الأصل مستحيلة، ولذلك نقول إنها خارقة للعادة، يعني أنها تفوق العادة التي جبلها الله عليها، نقول هذا إذا كان قد ثبت من عند الله ورسله فإنه من الصدق المحض الذي لا كذب فيه. المستحيل عقلا. طيب، المستحيل عقلا، جاءك شخص فقال لك إن فلان رأيت عينه خرجت ورجعت إلى مكانها، ردها بيده، مستحيل؟ مستحيل ومو مستحيل؟ مستحيل وما يستطيع، أنت شوف؟ لا إله إلا الله. هذا يكون فيها شيء مس، لكن تخرج تسيل على خده، طيب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ورجل قد خرجت عينه على خده فردها عليه فصارت يعني أبصر من الأخرى، فكانت هذه آية من آياته. ايش نقول؟ مع أنها في الأصل مستحيل مستحيل عقل أم لا؟ طيب جاءك شخص أنا الماس ينزل من بين أصابعي ووضع يده في ركوة عشان يزداد الماء، أو قال أخبرك عن شخص آخر قالك الشيخ رأيناه اليوم قد نبع الماء من بين أصابعه، ماذا نقول؟ مستحيل عقل. لكن لما جاءنا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام صار صدق. المؤلف ضرب مثلا آخر قال كاجتماع النقيضين في عين واحدة كالحركة والسكون في زمن واحد. اجتماع النقيضين الحركة والسكون، الحركة ضد السكون صحيح؟ قال لك شخص رأيت هذا الميكروفون يتحرك ويسكن في وقت واحد، يمكن؟ لا يمكن، لأنه إما أن يتحرك في وقت وإما أن يسكن. ولذلك كان قول من عطل صفات الله باطلا عقلا قبل بطنانه شرعا، حط بالك، كان قولهم باطلا عقلا قبل بطلانه شرعا، كالذين قالوا لا تصف الله، لا تقول الله موصوف بالعلم، لا عالم وليس بعالم ولا ليس بعالم، لا تثبت ولا تنفي، لا تقل موجود ولا غير موجود، لأنك إذا قلت موجود أو قلت غير موجود فقد شبهته بالموجودات والمخلوقات، لا تقل موجود ولا تقل غير موجود، لا تقل عالم ولا تقل غير عالم، لا تقل سميع ولا تقل غير سميع، لأنك لو قلت سميع لشبهته بالأشياء التي تسمع، ولو قلت غير سميع لكذلك شبهته بالأشياء التي لا تسمع، إذن لا تقول هذا ولا تقول هذا، وهذه لا شك أنها شبهة، ولكنها شبهة باطلة. نقول لأن اجتماع النقيضين في شيء واحد مستحيل عقلا، فإما أن يكون موجود وإما أن يكون غير موجود، وإما أن يكون سميع وإما أن يكون غير سميع، ما يمكن إلا أحد الأمرين، لأنهم بوصفهم لله عز وجل بهذه الطريقة جعلوه عدما غير موجود أصلا، جعلوه عدما غير موجود أصلا، إذن هذا لا يصدق لأنه مستحيل شرعا وعقلا. أتبلك. الثالث قال ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رشحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، هذا النوع الثالث من الأخبار، قد يوصف ذلك بالكذب وقد يوصف بالصدق، متى؟ إذا كانت من غير من غير الله ورسوله، كان يخبرك شخص إن فلان قد أقبل، هذا يمكن أن يكون صدق وهذا ويمكن أن يكون نش، يمكن أن يكون كذبا، فصارت الأخبار ثلاثة أقسام، قسم صدق لا كذب فيه بأي وجه من الوجوه الذي جاء عن الله والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يثبت سنده، لأنه لو لم يثبت سنده لكان غير صحيح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فدل ذلك على أن هناك حديث موضوعة ومكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا توصف بأنها صدق. فلو أن إنسانا قال إنه صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، فقام شخص قال صدقت يا رسول الله، صح؟ لا صح، لأن هذا أصلا ليس من كلامه، هذا إيش؟ ليس من كلامه أصلا، لأنه حديث موضوع، فهمت؟ إذن لابد من ثبوت السند. القسم الثالث، الثالث القسم الثالث ما لا يمكن تصديقه لأنه مستحيل شرعا أو عقلا، شرعا إيش أو عقلا. طيب لو قال لك قائل فتحت المصحف فوجدته أبيض والعياذ بالله ما في قرآن، ماذا نقول؟ هذا مستحيل شرعا أم لا؟ في هذا الزمن مستحيل شرعا، مستحيل شرعا. لكن أنه مستحيل على الدوام أم أنه في وقت دون وقت؟ في وقت دون وقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القرآن سيرفع، صحيح؟ طيب جاءك شخص فقال إن دابة تتكلم، دابة تتكلم، ماذا نقول؟ ها؟ مستحيل، صحيح؟ عقلا مستحيل، وشرعا غير مستحيل، إذ أن بعض الدواب كلمت النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث راعي الغنم الذي نزى ذئب على شاة من غنمه فلحق به فأخذه، قال سبحان الله تمنعني رزقا رزقنيه ربي، قال يا عجب الذئب يتكلم، قال الآية من ذلك رجل بين الحرتين ينبئكم بخبر من قبلكم ونبئكم ونبئ ما بعدك، هذا أعجب منه. فذهب الرجل فقص على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم بين يدي الله، بين يديه. فالحاصل أن هذا شيء في الأصل مستحيل، صح؟ طيب شجرة، قال لك شخص إن الشجرة تتحرك تنط، إيش نقول؟ مستحيل. لكن جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول، أو قال إن أردت أن أسلم تدعو لي هذه الشجرة، فإذا جاءت إليك وأقبلت أسلمت، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت إليه، جاءت إليه وسلمت عليه، فتعجب الرجل فأسلم. هذه أمور في الأصل مستحيلة ولكنها كان، إذن ليست بمستحيلة شرعا، ليست بمستحيلة شرعا، لكن هل غير المستحيل شرعا؟ نقول الذي يثبت على سبيل الاحتمال قد يثبت على سبيل الاحتمال، أم الذي وقع؟ فهمتم السؤال؟ ما فهمتم السؤال؟ هل المستحيل شرعا هو الذي قد يثبت احتمالا أو ماذا؟ يعني مثل شخص قال لك الشمس سقطت في البحر اليوم، خبر عرض النصف، صحيح؟ لا، نريد المستحيل شرعا. يقول إن الشمس تكور في يوم القيامة، وقيل أنها تكور في، فيه تفسير أنها تكور في البحر، وفي تفسير أنها تكور بذهاب ضوئها. إذن هذا، هذا الذي نريد أن نقرره، نريد أن نبين أن المستحيل شرعا هو الذي لم يأتي الشرع بإقراره، ليس هو الذي لم يقع ثم يقول المخبر به قد يقع لأن الله قادر عليه. فهمتم؟ ما فهمت. قال لك شخص أخبرك بخبر فكذبته، فقال لك يريد أن يؤكد خبره ولكن هذا الله قادر عليه، وهو لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا وقع كخارق للعادة للأنبياء. ماذا نقول لهذا الشيء؟ إيه نقول مستحيل شرعا. هو مستحيل أولا عقلا وشرعا، لا نقول أنه جائز شرعا لأنه لم يكن. فما دام أنه لم يكن إذن نكذب خبره، نكذب خبره. وهذه مشكلة، مشكلة الذين وقعوا في أي شيء في إثبات الكرامات، حتى صاروا يتخيلون أمور ويلعب بهم الشيطان ويظنون أنها هذه أنها كرامات وهي مستحيلة، مستحيلة شرعا وعقلا. فإذا ناقشتهم قال والله قدير، ألم يفلق البحر لموسى؟ نقول فلقه لموسى، لا يفلقه لك. فهمتم؟ هذه مسألة مهمة. يقول والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله هذا إنشاء، لأن هذا أمر. لا تشركوا به شيئا هذا أيضا طلب لكنه نهي. هذا لا يمكن أن يوصف إيش؟ بالكذب، ولا يوصف بالصدق أيضا لأنه إنشاء. كان أقول لك اكتب درسك، ما تقول صدقت ولا تقول كذبت لأنه طلب، فالطلب لا يصدق ولا يكذب. لكن قد يكون هذا لسبيل ماذا؟ على سبيل الإقرار والموافقة. مثلا أراك جوعانا فأقول لك كل، تقول صدقت والله، يعني الأولى أن أكل. أو أقول لك أكتب الفوائد تقول نعم صدقت. هذا قد يكون، فالمسألة لسبيل التغليب هنا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية. قد يكون الكلام خبر ولكنه إنشاء في نفس الوقت، نعم، كصيغ العقود اللفظية. مثلا يقول بعتك السيارة، بعت، هذا خبر، لكنه إذا نوى به بيعها في الحال تباع أو ما تباع؟ تباع. إذن تكون إنشاء، إنشاء. رجل سئل عن سيارته أين هي، قال بعتها، قال بعتها، إيش هذا، خبر الإنشاء؟ هذا خبر. إذا سئل عن السيارة أين هي، قال بعتها، هذا شو سمى؟ خبر. لكن رجل السيارة أمامه، سيارته أمامه، وعنده شخص يريد أن يشتريها فقال بعتكها، هو خبر لكنه يفيد ماذا؟ يفيد الإنشاء، إنشاء عقد البيع، إنشاء البيعة الآن. فهمتم؟ قبلت في النكاح مثلا، جاء شخص إلى شخص وقال إني قبلت فلانة زوجة لي، إيش هذا؟ خبر. لكن لو قال ذلك لوليها بعد أن خطبها أو بعد أن أوجب وليها العقد بأن قال زوجتكها على ما معك من كذا وكذا، فقال قبلت، قبلت خبر، لأن الإنشاء في الأصل اقبل. احنا قلنا الإنشاء إما أمر وإما نهي. طيب إذا قال قبلت هذا خبر لكنه يفيد ماذا؟ يفيد الإنشاء. هل أنشئ بهذه الكلمة عقد النكاح؟ نقول نعم، ما دام أنه قال قبلت فهو خبر يفيد الإنشاء. ولذلك قال المؤلف قد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إيش؟ إنشاء، إنشاء. لو جاء شخص وقال لزوجته طلقتك، ماذا نقول؟ ويكون قد طلقها التطليقة الأولى. إذا قال هذا على سبيل الإخبار خبر، لكن لو أراد إنشاء الطلاق الآن قال طلقتك، هو خبر يريد بإنشاء فيقع الطلاق. نعيد المثال، قال زوج لزوجته طلقتك يا فلانة، ولكنه ينوي بذلك التطليق الأولى اللي عندها سنة، لأنه سيتكلم بعدها طلقتك يا فلانة وأنفقت عليك وكذا، إيش نقول هذا خبر؟ ها؟ إيه خبر. لكن إذا جاء لها إليها وقال طلقتك ويريد بذلك طلاقها، هذا خبر يفيد الإنشاء. يتحقق ولا يتحقق الطلاق؟ يتحقق. لو قال لها تطلقين، تطلقين يا فلانة، صيغة المضارع المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تقع لكن فيها خلاف. إذا قال لها طلقي، أي أسمع، إذا قال لها طلقي يا فلانة، طلقي، قال طلقني، طلق لها طلقي، صيغة الأمر أيضا المشهور من المذهب أنها لا يقع بها الطلاق، لأن الطلاق في عصمة الرجل لا في عصمة. لكن انظر هنا إنشاء، لكن هل وقع الإنشاء به؟ لا، غير نافع. كيف؟ خبر، خبر. قلنا الإنشاء طلب ونهي، بارك الله فيك، أمر ونهي، طلب يعني طلب عموما. لو قال لها مطلقة يا فلانة، مطلقة، ويكسر اللام فأجعلها اسم فاعل، لا تطلق. لكن لو قال لها مطلقة، مطلقة، مطلقة، شو هو خبر ولا غير؟ كان تقول فلانة مطلقة، هذا خبر يفيد ماذا؟ يفيد الإنشاء. إذا تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. إذا قال أنت طالق، هذا خبر يفيد الإنشاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخبر من حيث المخبر، المخبر به ينقسم إلى كم من قسم؟ القسم الخبر بحيث باعتبار المخبر به إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الخبر الذي لا يمكن وصفه بالكذب، لا يمكن وصفه بالكذب بأنه من عند الله أو من عند رسول. اشترطنا أن قلنا يجب أن يكون أن يصح من عند رسول الله، يعني حديث صحيح. الثاني هو ما يمكن وصفه بالصدق لأنه إما مستحيلا. هل نقول الخبر عن الله لابد من ثبوته؟ قد يكون هذا في الحديث القدسي. الثاني قلنا ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر المستحيل شرعا او عقلا. مثال الاول، الخبر المستحيل شرعا. كان يقول الثاني ادعي احد المؤمنين، فهذا الخبر مستحيل شرعا. الذي الآية والحكم مثال آخر. نعم شرعا. نزول الملائكة إلى الأرض بحيث يعني أراها الناس مستحيل. نعم شرعا. نعم توبة إبليس. أن يرزق أحد الناس إيمان أبي بكر. مستحيل. طيب المستحيل عقلا كمان. يقول أن القمر انشق على في قلب على اسمين وهذا مستحيل عقلا، وقد ثبت الرياضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انشق القمر إلى نصفين، هذا يقول أنه ثبت أن ثبوت قتل. هل كل مستحيل عقلا مستحيل شرعا؟ لا، فبعض هي فبعض الشيء يعني اصلا تكون يعني لو حكمنا العقل فيها نقول هي مستحيله، لكن قد تحصل لبعض الانبياء في كرامات بعض المعجزات، فهذه يجريها الله تعالى وان كانت تفوق عقولنا. اذا اذا وردت على سبيل الخبر ايش تكون؟ تكون صدقه ها؟ صدقه لا شك فيه، صحيح؟ مثاله هذا انشقاق القمر او جرائي الماء من بين أصابع الإنسان أو عدم القمر قبل تستحيل بعقلة. كيف كيف كيف هذه العدة من الرنين تصبح تعاد يعني يعاد بث الروح فيها ويعاد نشوة من جديد، فهذا قد استحيل الإنسان عقلا لكنه شرعا غير مستحيل. نعم، بل هذا حتى عقلا غير مستحيل، لأن الذي قال الذي أحياها قال إن الذي أحياها لمحيي الموت حتى عقلا، لأنه أثبت في الآيات الكريمة أنه حتى من حيث العقل فإن البعث كائن. نعم، لكن هذا المثال لا يستقيم. نعم، صحيح. طيب القسم الثالث مثال آخر. نعم، ممتنع. القسم الثالث ثبوت الهلال. وش من أي قبيلة؟ لا، إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخبر أنه رأى الهلال، من أي الأنواع هذا؟ أودي واحد يتكلم، واحد يتكلم. نعم، دعنا من الخبر الشرعي، من أي قسم؟ يعني يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون صحيح؟ لأن المخبر به معرض للكذب، صحيح أم لا؟ طيب تمام، لكن لو تواتر ماذا نقول؟ دعاء نصارى الله أن له اتخذ ولدا، ولكن هؤلاء أخبارهم مردودة من الأصل. طيب الإنشاء ما هو؟ ما لا يكون الإنشاء ما لا يكون مصر بالصدق أو الكذب كالأمر والنهي. أمس ما سؤالك أمس؟ نسيت. أظن أن أمس التبس علينا شيء، لأن الإنشاء يشمل الأمر وغير الأمر. أنا ما قلت شيء، كالاستفهام والتعجب والتمني والتلهف والترجي، كل هذا من أقسام الإنشاء في الحقيقة، وهذا تقسيم يذهب إليه بعض الأصوليون، لكن البعض خصه بالأمر دون الغير. فإحنا اتفقنا أن نذكر أن نشرح الكتاب مع ذكر الخلاف، ولا نمشي على قول واحد ثم نرجح. طيب إذن الإنشاء ما لا يمكن وصفه بأي شيء، ما لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب كالأمر والنهي. مثاله كالأمر والنهي. عدنان، أين الإنشاء؟ ولا تشركوا به شيئا. إنشاء أيضا. طيب إذا قال لك شخص اكتب درسك، يوصف هذا بالصدق أو الكذب؟ قلت لك اكتب درسك، هل تقول أنت صادق؟ لا تكتب، هل تقول أنت صادق أو أنت كاذب؟ الأصل أنه لا يوصف، هكذا اصطلحوا. طيب الإنشاء، هل يمكن أن يكون الخبر بمعنى الإنشاء؟ نعم نعم، يكون الخبر، يكون الخبر بمعنى الإنشاء، وذلك باعتبار الخبر ما في نفس العقل كسعر العقول قلنا، فيكون باعتبار ما في نفس العقل خبر، وباعتبار ما يترتب على نفوذها إنشاء. صحيح، مثل تأتك السيارة تكون إخبار، مثلا تكون خبر باعتبار ما في نفس الباء، وتكون إنشاء لا باعتبار ما في نفس الباء، باعتبار ما في نفس البائع دلالتها على مخلص البائع. نعم. نقول قد يترتب عليه إنشاء، لكن قد يريد به الإنشاء أيضا، هو يريد الإنشاء لكن يخبر بصيغة إيش؟ بصيغة الخبر. إذا قال وقفت هذا البيت على الأرامل، هذا خبر لكن أراد به الإنشاء لأنه يترتب عليه الوقت. اصبر، نستفسر ولا نستفسر؟ نستفسر. ماذا نقول؟ ماذا تريد بقولك وقفت هذا البيت على الأرامل؟ فإذا قال وقفته منذ مدة وأنا أريد أن أغير، ماذا نقول؟ إذا قال الآن إنشاء، نافذ ولا غير نافذ؟ طيب إذا قال زوجتك ابنتي، ماذا نقول؟ نستفسر أيضا، لو قال زوجتك ابنتي في الماضي هذا، وإذا كان يريد بذلك الإنشاء فهذا إنشاء. تمام، ترى المثال لا بأس به، ما هو زي مسألة الهزل. هذا الذي أخذنا، ما في قراءة، اقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين، وبعد. وقال المؤلف رحمه الله: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال مأمور، مأموم، مأمور، المأمور بالراء. نعم، مأمور. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل في صورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. نعم، هذه فائدة أخرى أفادنا المؤلف رحمه الله، أن الكلام قد يأتي بصورة الخبر ويراد به الإنشاء وبالعكس، يعني قد يأتي بصورة بصيغة الإنشاء ويراد به الخبر، وذلك لفائدة. والفائدة في الحقيقة هي التوكيد، التوكيد في أي وصف؟ في الثاني. الأول قوله تعالى مثاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المطلقات جمع مطلق، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر ليس بإنشاء. هل قال أيتها المطلقات تربصن؟ هل أمر؟ لا. إذن الصيغة صيغة خبرية ولكنه يراد بها الإنشاء، يراد بها ماذا؟ الإنشاء. قال العلماء: والأمر إذا جاء بصيغة الخبر يكون أبلغ، يكون إيش؟ أبلغ، أبلغ مما لو جاء أمرا صريحا، لأن تربص المطلقة ثلاثة قروء هنا عندما أتى بصيغة الخبر صار كالصفة لهن التي لا تنفك، التي إيش؟ لا تنفك. ولذلك قال: وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به. تأكيد فعل المأمور به كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. مثال آخر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي فليرضعن حولين كاملين. مثال آخر، يلا تحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة، فصيام ثلاثة أيام، نعم فصيام شهرين متتابعين، ففدية وما أشبه ذلك. كل هذه ولو، إذن كل هذه أخبار تفيد ماذا؟ تفيد الإنشاء، فهي أبلغ. مثال من كلامنا، لا يدخل، مثاله من كلامنا، نقول لا يترك طالب العلم المراجعة، لا يترك طالب العلم المراجعة، خبر أم لا؟ ها؟ أجيبه، خبر، خبر، لكن يراد به ماذا؟ الإنشاء، يعني لا ينبغي أن يترك طالب العلم المراجعة، ففيها زيادة توكيد يا بدر، فيها زيادة إيش؟ توكيد. ولذلك قال وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، يعني كأن جميع المطلقات يتصفن بماذا؟ بالتربص ثلاثة قروء. مثال ثالث أو آخر من القرآن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ها؟ أربعة أشهر وعشرة. ماذا نقول؟ كذلك واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، نفس الشيء، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. وعلى هذا فقس، كل هذه بصيغة الخبر وتفيد ماذا؟ تفيد الإنشاء. ما هي الفائدة؟ زيادة توكيد هذا إيش؟ هذا الأمر، زيادة توكيد هذا الأمر وتوكيد فعل المأمور به. قال ومثال العكس، العكس ما المراد؟ يعني إذا جاء بصيغة الإنشاء ويفيد الخبر، يقول كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، الإنشاء ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به. هؤلاء من شدة دعوتهم للمؤمنين وسعيهم في إضلالهم عن سواء السبيل أمروهم أن يتبعوهم، اتبعوا سبيلنا نعم ولنحمل خطاياكم. الأمر عاد على من؟ عليهم هم، على أنفسهم، يريدون بذلك ماذا؟ توكيد حمل الخطايا يوم القيامة. ولذلك رد الله عليهم فقال مبطلا ما زعموه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. طيب يقول وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، يعني الشيء الذي أخبروا عنه نزل منزلة ماذا؟ الملزم به، كأنهم ألزموا إيش؟ أنفسهم به. كان يقول الشيخ للطلبة أو المعلم للتلاميذ، يقول اجتهدوا والأكرم ناجحكم، واضح؟ اجتهدوا والأكرم ناجحكم. هم ماذا قالوا؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا. ماذا يريد المعلم؟ يريد أن يؤكد هذا الخبر بأنه سوف يكرم ماذا؟ يكرم ناجحه. طيب هذا من حيث أقسام الكلام أو قسمي الكلام باعتبار وصفه بماذا؟ بالصدق والكذب، إلى خبر وإنشاء. وسبق لنا التقسيم الذي عليه المتأخرون من الأصوليين، ثم قسمه رحمه الله إلى قسمين مقتصرا عليهما دون بقية الأقسام المذكورة عند أهل العلم، فقال الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، هذا هو الذي مشى عليه. قسم الكلام من حيث الاستعمال، يعني استعمال الكلام، نستذكر أولا تعريفه، اللفظ الموضوع لمعنى، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح اللفظ المفيد. طيب، من حيث الاستعمال ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز. والحق هو أن الأقسام أكثر من هذا، فينقسم الكلام إلى أربعة أقسام: حقيقة ومجاز وصريح وكناية. كم هذه؟ أربعة. حقيقة ومجاز وصريح وكناية، هذه أربعة أقسام. يقول أولا، فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. الحقيقة في اللغة في الأصل ما هي الحقيقة؟ الشيء الثابت الذي لا شك فيه، هذا يسمى حقيقة. وأما في الاصطلاح يقول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف تقريبا هو تعريف أغلب الأصوليين، اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، ذئب للحيوان المفترس، حيوان ناطق يمكن للإنسان. يرى بعض العلماء أن هذا حقيقة، إذا قالوا حيوان ناطق يريدون بذلك ماذا؟ الإنسان. طيب، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. المهمل يقول لا يسمى حقيقة ولا مجازا، لأن المهمل لا معنى له، لأن المهمل لا معنى له. والمهمل ممتنع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هل يمكن أن يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء أو العكس؟ ثلاثة قروء، هل هذا خبر أم إنشاء؟ لا، هذا ليس بوصف، نقول هذا أمر، لكنه لما أتى بصيغة الخبر نعم. إذن هو أبلغ أم لا؟ العكس. نريد مثال آخر من كلام الله. هذا أيضا نعم. أربعة أشهر. من كان مريضا أو بأذى من رأسه فدية من صيام صدقة من نسك. نعم. طيب، العكس. العكس، هل يمكن أن يكون الإنشاء بصيغة الخبر؟ فلذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قوله ولنحمل خطاياكم هذا لأمر من الإنشاء، المقصود به الخبر، أي أيوة ونحن نحمل خطاياكم. ما هي الفائدة؟ تنزيل الشيء المذكور هذا منزلة الشيء المفروض على الملزم به، كان شيء يعني متقرب. ضربنا مثالا من غير القرآن. نعم. قول المعلم لتلاميذته اجتهدوا ولأكرم ناجحكم، فهذا أكرم أيضا خبر، ولكن هذا إنشاء. كيف؟ هذا إنشاء. والأكرم. والأكرم ناجحكم هذا إنشاء، لكن أراد به الخبر لأن. لكنه أراد ماذا؟ توكيد الخبر، صحيح؟ طيب، ثم انتقل بنا إلى تقسيم الكلام من حيث الاستعمال إلى قسمين. عدنان، لا انتهى. نعم، إلى مجاز حقيقة الكلام، إلى مجاز حقيقة. وقيل إن قد ينقسم إلى أربعة أقسام: المجاز والحقيقة والصريح والكناية. الثاني هو الأشهر والذي عليه أكثر أهل العلم كما قلنا، فصار الكلام كم القسم؟ أربعة أقسام. تعيدها. حقيقة ومجاز وصريح وكناية، وكل واحد له تعريفه وله أحكام تتعلق به، كذا. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة لغة هو الشيء المثبت، واصطلاحا هو الشيء المثبت، واصطلاحا هو اللفظ الموضوع، اللفظ المستعمل. إذا قلت حقيقة على أي وزن هذه؟ فعيلة، يعني مفعولة. إذا هي شيء مثبت، لأن حق أي ثبت، كما في قوله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، يعني ثبتت. أسد الحيوان المفترس بعينه، لا هكذا لأي حيوان مفترس، لحيوان المفترس الذي يسمونه بملك الغابة مثلا لا يطلق. لو أطلق أسد على ذئب هل هذا حقيقة؟ أي، ولذلك نقول قول المؤلف مثل أسد للحيوان المفترس، هذا فيه شيء، فيه شيء، لأنه ليس كل حيوان مفترس يطلق عليه إيش؟ أسد. فلو أن إنسانا قال هجم عليه كلب، هجم عليه أسد وهو كلب، لم هو في المدينة والأسود كلها في أماكنها، لكن أراد بأسد كلبا عظيما، أنيابه طويلة، شعره كثيف، نعم، حقيقة؟ لا. إذن قوله مثل أسد للحيوان المفترس لا بد من أن يخصص أكثر. ماذا نقول؟ للحيوان المفترس بعينه، فهمتم ولا ما فهمتم؟ هو للحيوان لابد أن يخصص هذا النوع بالذات حتى يصدق أنه حقيقة. أما إذا قال للحيوان المفترس هذا فيه إطلاق، فيه إطلاق، وقد يفهم الفاهم أن كل حيوان مفترس يطلق عليه أسد، فإذا كان كذلك لم تكن حقيقة، هذا يكون على سبيل المجاز، فهمتم؟ للحيوان المفترس، الحيوان المفترس كثير هذا. طيب، هذا هو التقسيم، هذا الذي أخذنا. يقول فخرج بقولنا المستعمل المهمل، هذا أخذناه، المهمل يعني الذي ليس له معنى، وهذا لا يرد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة، لا تجدونه. هذا لا يسمى لا حقيقة ولا مجاز، لأنه لا معنى له، وما لم يكن له معنى فلا يعد حقيقة ولا يعد مجازا. يقول وخرج بقولنا في موضع له المجاز، إذا صار الحقيقة كم من محترز؟ محترزان. محترز الأول أنها خلاف المهمل، محترز الثاني أنها خلاف المجاز. ثم شرع رحمه الله يقسم الحقيقة إلى أقسام.